siap kalau. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة، ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد. أظن هذا انتهينا منه. ها؟ نعم. واللبث في المسجد يعني المكث فيه، ولا تمنع العبارة المرور عبور السبيل، كما جاء في الجنب منصوصا عليه في القرآن، وفي حديث أم عطية: أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور للخروج إلى صلاة العيد. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويجتنب الحيض المصلى. يجتنب الحيض المصلى، هذا دليل لهذه المسألة، وهو كالصريح فيها. وإن قال بعضهم إن المراد بالمصلى مكان الصلاة، تبتعد عنه الحائض لئلا تضيق على المصلي، وباقي مصلى العيد ما تمنع منه. هذا قول ومعروف عند أهل العلم، وظن ابن رجب كأنه يميل إليه، بناء على أن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد. ومنه يذهب من يذهب إلى أن صلاة العيد في مكانها لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأنه ليس بمسجد يأخذ أحكام المسجد، فتدخل تحية المسجد فيه كسائر المساجد، أو لا تدخل، على أنه لا يأخذ أحكام المسجد. وعلى كل حال، لا شك أن المسجد أخص من المصلى، وإن كان مكان الصلاة وإن لم تتكرر فيه الصلاة يومية، فلا يمنع هذا من أن يكون مسجدا، كما والشأن في مسجد الموقف، مسجد عرفة، ما يصلى فيه إلا يوم فرضين، الظهر والعصر، الظهر والعصر فقط، وهو مسجد ويأخذ جميع أحكام المسجد. وعلى كل حال الأحوط أن لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه ولا المصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويجتنب الحيض المصلى، وإذا مكث المصلي في مصلاه وسوى المسجد مصلى بلا شك، فيطلق المصلى على المسجد كما يطلق المسجد على المصلى، فيقال مسجد العيد وفي الحقيقة مصلى. بس في بعض الجهات يطلقون على مصلى العيد زبرة العيد، ما تعرفونها أنتم ولا برضوان. ونزل الجواب هات، تعرفون تقولون زبرة العيد للمصلى؟ ما تسمع؟ والله ما عذر طيب. ايه تسمعون بها شاء الله؟ لا والله أول مرة أسمع بها، زبرة العيد هذه. إيه والله زبرة العيد سمع. لا ما سمعت، ما أدري منين جت ولا معروفة. سبحان الله. تسمعون بها يا شيخ بسام؟ يسمون المصلى زبرة العيد؟ احنا ادركنا الناس يطلقون على المصلى زبرة العيد، ولعله في مكان مرتفع جهة واحدة، ولعل الاصل انه كان مكان مرتفع فقالوا زبرة. له مرتفع بالفعل المكان الذي ادركناه ويطلق عليه هذا، ولا يطلق على غيره من المصليات، لا يطلق على غيره من المصليات، فلعله لارتفاعه قال له زبرة. بس هذا يتواطأ الناس عليه كلهم زبرة العيد. ولا صار أبو رضوان ما يعرفه على تقدم سنه، ها؟ واللبثة في المسجد والطواف، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. شو؟ لا لا لا، مرور الحاجة، مرور للحاجة، والفقهاء يقولون كونه أقرب طريق حاجة، يعني بدل ما تحاوط على المسجد كله تمر تقول هذه حاجة. لا لا ما يصلح، ما يصلح، لا تعزي أو تصبر لين يطلعون تعزيهم. الساحة ما هي من المسجد، الساحة ليست من المسجد، ما كان خارج سور المسجد ليس من المسجد. ولا جنب، لكن وش درجته؟ ضعيف. له من جملة الأدلة، ولكن لا يعتمد عليه بمفرده، ومن جملة الأدلة حديث أم عطية واضح شبه صريح، وإن احتمل التأويل لكنه شبه صريح. لكن أحسن الله إليك، ساحات المسجد الحرام أو النبوي أو غيره من المساجد إذا وصلها المصلون، إذا وصل المصلون صار له حكم الجماعة، تجتنب الحائض، تجتنب. لا في أمرها باجتناب مصلى العيد، هذا أعظم يا شيخ، لأن هذا قد تتصل الصفوف إليه في أكثر الأوقات. لكن ما ولكنه يبقى أنه ليس من المسجد، مكان خارج السور يبقى أنه لكن ما يأخذ حكم المصلى أحسن الله إليك. هو المصلى باعتبار أنه يصلى فيه لكن ما هو مضطرد، ما هو مثل مصلى العيد يختلف. فيه كانت في المسجد إيه؟ ويوم إيش من تعاجيب ربنا؟ ألا إنه من دارة الكفر نجاني، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، جاءت سكنت المسجد. إيه لكن ما يقضي على نصوص، يقال إذا جاء العذر تطلع. كان يغلب على الظن أنها تبي تجيها الدورة في هذه الأيام، لكن تشمل النصوص المنع من دخول المسجد. حادثة عين. إيه ولو كانت حادثة عين ما تخالف النصوص كلها. الطواف، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وقال في مقابل من يقول أنها تحترز وتتحفظ وتطوف إذا خشيت فوات الرفقة، قال لصفية حابستنا هي، ما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة. والوطء في الفرج هو محرم بالإجماع، والحائض تعتزل في المحيض الذي هو مكان الحيض، والوطء في الفرج محرم بالاتفاق، وما فوق السرة وتحت الركبة من الاستمتاع بالحائض متفق على جوازه، والخلاف في ما دون ذلك، ما هو فوق تحت السرة وفوق الركبة. فالجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون المنع، في حديث عائشة يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، والحنابلة يرون أن الممنوع مكان الحيض الذي هو الفرج فقط، وما عداه لا يدخل. تزل النساء في المحيض يعني مكان الحيض فقط. قد يقول قائل إن إباحة ما حول الفرج مما منعه جمهور أهل العلم قد يحمل ضعيف النفس أو ضعيف الديانة على الوطء في الفرج، فيكون منعه من باب اتقاء الشبهة والاحتياط للدين، ويكون من كان بخلاف ذلك ممن يملك إربه يباح له ذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يبقى الحكم الجواز إلا من خشي على نفسه أن يقع في الحرام. فالذي يخشى على نفسه أن يقع في الحرام من باب اتقاء الشبهة، كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. لا يجب، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. Gracias. لا حتى يطهر، فإذا تطهر وسنة الطلاق يمنع سنة الطلاق، فالطلاق في الحيض بدعة، والكلام في وقوعه وعدم وقوعه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومدار الحكم على حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، اختلاف الروايات هل حسبت عليه طلقة أو لم تحسب معروف في موضعه. والمفتى به رسميا الآن أن الطلاق البدعي لا يقع، وإن كان عامة أهل العلم جمهورهم الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم يقولون بوقوعه، والقول بعدم الوقوع قال به شيخ الإسلام والفتوى الرسمية صادرة من أهل العلم، وإن كان أفراد المفتين قد يختلفون، ولكن مع ذلك مكتب الطلاق في دار الإفتاء يفتي بعدم الوقوع، سواء كان بدعيا في وقت الحيض أو بدعيا في جمع الطلقات الثلاث أو ما غير ذلك من أنواع الطلاق البدعي. تفضل يا أبو محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله مثل البدعة من تغير من شو؟ ايه يعني تغير رأي المفتي أو جاء غيره من يفتي بها. فيه قضية حصلت لما تغير المفتي الذي مات رحمة الله عليه الذي يقول بعدم وقوعه وجاء من بعده وأفتى بالوقوع مدة يسيرة وأفتي من طلق بوقوع الطلاق ثم تغير رأيه صار يفتي بعدم الوقوع فجاء هذا الذي حكم عليه بأن امرأته بانت فقيل له ذاك على ما قضينا وهذا على ما والاعتداد بالأشهر يمنع الاعتداد بالأشهر لأن المطلقة التي تحيض عدتها بالأقراء واللائي يئسن من المحيض فعدتهن بالأشهر ثلاثة أشهر فإذا وجد الحيض منع الاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل إذا انقطع أو انتهى أو طهرت الحائض وجب عليها أن تغتسل والبلوغ فإذا حاضت البنت الصغيرة حكم ببلوغها بغض النظر عن سنها الحيض الذي يعتد به على ما سيأتي في بيان أول سن تحيض له البنت يحكم ببلوغها إذا حاضت لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لأنها كلفت وما قبل ذلك تصلي على حسب حالها لأنها لم تكلم والاعتداد به ها؟ العدة الاعتداد يمنع الاعتداد بالأشهر والاعتداد به إيش معناه؟ الاعتداد بالحيض أحسن ها؟ تعتبر الحيض في العدة سبق الشيخ قال والاعتداد بالأشهر ثم رجع قال ويجب الغسل هو مفهومه أنه تعتد بالحيض الأول لأنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذن فيجب الاعتداد بالحيض يعجب الاعتداد بالحيض وهنا والاعتداد به إيه بس ها؟ هذاك منع لكن ليس فيما يدل على الاعتداد هنا بيّن أنه يجب الاعتداد به بيّن حكم لا هو السياق سياق منع يمنع عشرة أشياء ها؟ على وجوب الغسل والبلوغ والاعتداد به الموانع انتهت في الاعتداد بالأشهر والآن ما يوجبه لا عدهن عشر تمت العشر ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطئ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر عشرة ها؟ عشرة الاعتداد بالأشهر الأولى تمت بها عشرة إيه ها هذا انتهينا من يمنع ويوجب. هذا جديد، كلام جديد، يوجب الغسل والبلوغ ويوجب الاعتداد به بالحيض. هذا طرد وذاك عكس، لأنه إذا أوجب الاعتداد بالأشهر منع الاعتداد، إذا أوجب الاعتداد بالحيض منع الاعتداد بالأشهر، مثله من بابه. يوجب الاعتداد به يعني بالحيض، والنفاس مثله إلا في الاعتداد. ها؟ نعم، ما تعتد بالنفاس. والنفاس مثله إلا في الاعتداد، لأنها تخرج من العدة بمجرد الوضع، أليس كذلك؟ تخرج من العدة ولا يحتاج أن تكرر في النفاس مثل تكرر الحيض، بمجرد الوضع، وضع ما في بطنها تخرج من العدة. لكن لو طلقها وهي نفساء فلا تحتسب ذلك منه. وين؟ لو طلقها وهي نفساء، وهي نفساء فلا تحتسب حتى تطهر من النفاسة ثم تحيض. ثم تحيض. اي نعم. فلا تعتد بالنفاس. ولا يحسب مكان حيضة ولو كان أطول منها. والنفاس مثله يعني مثل الحيض إلا في الاعتداد. قال والله طلقت في نفاسها فتعامل معاملة الحائض، لأن الحائض هل تعتد بالحيضة التي طلقت فيها؟ لا، والنفساء مثله إلا في الاعتداد. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، أبيح فعل الصيام ولو لم تغتسل. فطهرت قبل طلوع الفجر صح صيامها ولو لم تغتسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا فيصوم عليه الصلاة والسلام، جنبا نعم من غير احتلام. ها؟ مثل الحيض، مثل أبيح فعل الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم قبل الاغتسال يباح فعل الصيام ويباح الطلاق، ويصير بذلك سنيا لا بدعيا، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض ولم يباح غيرهما حتى تغتسل، ولم يباح غيرهما حتى تغتسل، يعني فعل الصيام يباح فعل الصلاة؟ لا. ويباح قراءة القرآن؟ لا. يباح مس المصحف؟ لا. باح اللبث في المسجد؟ لا. ها؟ ولا الطواف ولا الوطأ ولا، ولم يباح غيرهما حتى تغتسل. والأصل أن الواجب على الفور، لكن إذا ما احتاجت طارت في منتصف الليل وقالت ما أنا مغتسل إلا لقبت أصلي الفجر عند الحاجة إليه، خلاف الأولى ما فيه إثم. كالجنابة. ها؟ إذا خرج الوقت يعني بعد منتصف الليل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. هذا هو المذهب، أن ما دون الفرج، وأن الممنوع مكان الحيض فقط الذي هو الفرج، وما دونه ولو كان قريبا منه يجوز استمتاع الزوج من زوجته بما دون الفرج. وعرفنا قول الأئمة الثلاثة، وهو أنه لا يجوز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة. فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار، الذي في الحديث دينار أو نصف، فعليه دينار أو نصفه، فعليه نصف دينار كفارة، وعنه ليس عليه إلا التوبة. عليه نصف دينار أو دينار أو نصفه كما جاء في الخبر، وإن كانوا يحملون الدينار على أول الحيض وفورته، والنصف على ما إذا خف أو طهرت قبل أن تغتسل. والحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، صححه بعضهم، والنووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ. حديث فعليه دينار أو نصفه، فالنووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ، مع أنه مصحح عند بعض العلماء. يعني إن وطئها الوط حرام بالإجماع، وكفارته أن يتصدق بدينار أو نصفه على المذهب. ولكن هل له أن يقول أن يقدم على الوط؟ يقولون كفر، أو نقول إذا ندم، إذا فعل ذلك غلبته شهوته فندم كفر؟ أو تلزم هذه الكفارة وتمحو أثر ما اقترف من الذنب، وإن كان الندم توبة، فهل يكفي الندم من دون كفارة؟ على المذهب لا، لابد من الكفارة. وعلى قول الأئمة المعروف الجمهور لا كفارة عليه لضعف الحديث، يضعفونه من حيث الإسناد ومن حيث التخيير. مكلف ما يخير بين أمرين غير متساويين. وش بيش عندك أبو رضوان؟ إذا كانت ما تأذهب مثلا هو أو أذى أعتبر المسلم أنه أذى، إذا كان هذه ما تتأذى مثلا يعني ما عليه شيء، طالما ما عليه أذى مش عليه. إذ كما يتأذى وشابه اليهود ما يخالف إذا شابه اليهود، كونه يتأذى ويندم وكفر هذا أهو من كونه لا يتأذى أصلا، والله سماه أذى. الله ما أدري، ما جربت. أنت مجرب أنت يا أبو رضوان. يقول العلماء، اسمع يا أبو رضوان يهمك هذا، وأنت ظنك واقع فيه وأنت ما تدري، النزع جماع، ها؟ فإذا أقدم على زوجته هو طاهر، ومع النزع رأى دم. ها؟ مش يصير عليه؟ ها؟ قول في المذهب أن تلزم الكفار، تلزم الكفار. نعم. عرفت الفرق؟ إيش معنى قوله من نزع جماع؟ مو مثل الخروج من الدار المغصوبة، لا تتم التوبة إلا بهذا. وهذا مثله. ها؟ وهذا مثله. شو؟ وهذا مثله. مثله. لازم ينزع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يجمع وما يجمع إليه بيجي. أنا بيجي. لأنه أهون له، باب التيسير على الناس، وإن كان من جهة أخرى جرأ الناس على الوقوع في الحرام. أراد التوبة.